هذه السماء العالية فوق الجبال الراسية، هذه السماء العالية فوق الجبال الراسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، أدعاها العليم الخالق العظيم، أدعاها العليم الخالق العظيم، ورتب السواقيا دفاقة وجارية، هذه السماء العالية فوق الجبال الراسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، أدعاها العليم الخالق العظيم، أدعاها العليم الخالق العظيم، ورتب السواقيا دفاقة وجارية، جل العزيز القادر هو اللطيف الغافر، قد أنبت الأشجار وأنضج الأثمار، جل العزيز القادر هو اللطيف الغافر، قد أنبت الأشجار وأنضج الأثمار، قد سخر البحار وفجر الأنهار، وأخصب الروابي وأفحل البوادي، قد سخر البحار وفجر الأنهار، وأخصب الروابي وأفحل البوادي، السماء العالية فوق الجبال الراسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، أدعاها العليم الخالق العظيم، أدعاها العليم الخالق العظيم، ورتب السواقيا دفاقة وجارية من خلقه الكريم وصنعه الحكيم، كل الذي نراه أو فكرنا وعاه، من خلقه الكريم وصنعه الحكيم، كل الذي نراه أو فكرنا وعاه، وكل ما ندركه أو في الخفا نجهله، إن كان علما وافيا أو ظل سرا خافيا، وكل ما ندركه أو في الخفا نجهله، إن كان علما وافيا أو ظل سرا خافيا، هذه السماء العالية فوق الجبال الراسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، أدعاها العليم الخالق العظيم، أدعاها العليم الخالق العظيم، ورتب السواقيا دفاقة وجارية، يا ذا الجلال والكرم يا واهبا كل النعم، أنت الرحيم الأرحام بالغيب أنت الأعلام، يا ذا الجلال والكرم يا واهبا كل النعم، أنت الرحيم الأرحام بالغيب أنت الأعلام، الحمد لك والشكر لك يا مالكا لمن ملك، إن كنت عنا راضيا هبنا رداء العافية، الحمد لك والشكر لك يا مالكا لمن ملك، إن كنت عنا راضيا هبنا رداء العافية، هذه السماء العالية فوق الجبال الراسية، هذه السماء العالية فوق الجبال الراسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، والأرض هذه الواسعة مبسوطة وشاسية، أدعاها العليم الخالق العظيم، أدعاها العليم الخالق العظيم، ورتب السواقيا دفاقة وجارية.